بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء 91 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، سنة 40 من الهجرة النبوية. في المحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسدي، فانتهى إلى ماء يقال له قطن. قال الواقدي: حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحدا فجرح جرحا على عضده فأقام شهرا يداوى، فلما كان هلال المحرم على رأس 35 شهرا من الهجرة دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها. وعقد له لواء وقال: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم. وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وخرج معه في تلك السرية 50 و100، فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبني أسد. وكان هناك طليحة الأسدي وأخوه سلمة ابن خويلد، وقد جمع خلقا من بني أسد ليقصدوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما تمالأوا عليها، فبعث معه أبا سلمة في سريته هذه. فلما انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثيرا لهم من الإبل والغنم، فأخذ ذلك كله أبو سلمة، وأسر منهم معه 3 مماليك، وأقبل راجعا إلى المدينة، فأعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دلهم نصيبا وافرا من المغنم، وأخرج صفي النبي صلى الله عليه وسلم عبدا وخمس الغنيمة، وقسمها بين أصحابه، ثم قدم المدينة. قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة قال: كان الذي جرح أبي أبو أسامة الجشمي، فمكث شهرا يداويها، فبرأ فيما نرى، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم، يعني في 40، إلى قطن، فغاب 10 ليلة، فلما دخل المدينة انتقض به جرحه، فمات 3 باقين من جمادى الأولى. قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت 4 أشهر و10، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ليال باقين من شوال، فكانت أمي تقول: ما بأس بالنكاح في شوال والدخول فيها، وقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأعرس بي فيها. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة 59. رواه البيهقي. قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شوالها تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح، ومذاهب العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. غزوة الرجيع. قال الواقدي: وكانت في صفر، يعني 40، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليخبروها. قال: والرجيع على 7 أميال من عسفان. قال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيانا، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا، ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارتها، فقالت: فغفلت عن صبي لي. فدرج إليه حتى أتاها فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. قلت: واسمه عقبة بن الحارث، وقد أسلم بعد ذلك، وله حديث في الرضاع، وقد قيل إن أبا سروعة وعقبة أخوان، فالله أعلم. هكذا ساق البخاري في كتاب المغازي في صحيحه قصة أصحاب الرجيع، ورواه أيضا في التوحيد وفي الجهاد من طرق عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بن زهرة، ومنهم من يقول عمرو بن أبي سفيان، والمشهور عمرو. وفي لفظ للبخاري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وساق نحوه. وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك، ونذكر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف، على أن ابن إسحاق إمام في هذا الشأن وغير مدافع كما قال الشافعي رحمه الله. من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط في عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين، ويقرؤوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا 6 من أصحابه، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، قال ابن إسحاق وهو أمير القوم، وخالد بن البكير الليثي حليف بني عدي، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمر بن عوف، وخبيب بن عدي أخو بني جحجب بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامر، وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر رضي الله عنهم. هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا 6، وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق، وعند البخاري أنهم كانوا عشرة، وعنده أن أبينهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فالله أعلم. قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز في صدور الهدأة غدروا بهم، فاستصرخوا عليهم هذيلا فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكن عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. وقال عاصم بن ثابت: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وقال عاصم أيضا: أبو سليمان وريش المقعد، وضالة مثل الجحيم الموقد، إذا النواحف ترشت لم أرعد، ومجنع في جلد ثور أجرد، ومؤمن بما على محمد. وقال أيضا: أبو سليمان ومثلي رما، وكان قومي معشرا كراما. قال: ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه، فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بن سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. هكذا ذكره البخاري بعد وصول خبيب وزيد بن الدثنة إلى مكة، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسبه. قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. قال ابن إسحاق: وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها إذا كانوا بالظهران. انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. قال ابن هشام: فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبا حجير بن أبي إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان أبو إيهاب أخ الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيها. قال: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فبعثه مع مولى له يقال له نصطاص إلى التنعيم، وأخرجه من الحرم ليقتله. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن؟ ما كانك نضرب عنقك وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. قال: ثم قتله نصاص. قال: وأما خبيب بن عدي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبي إيهاب، وكانت قد أسلمت، قالت: كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكله منها، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالت قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت له: أدخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله إن هو إلا أن ولى الغلام بها إليه. فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام، فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده، ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم خلى سبيله. قال ابن هشام: ويقال إن الغلام ابنها. قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه. قال لهم: إن أردتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. قال: فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يسمع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه. وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيما حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زلت عنها. فائدة. قال السهيلي: وإنما صارت الركعتان سنة، يعني عند القتل، لأنها فعلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فوقر عليها واستحسنت من صنيعه. قال: وقد صلىها زيد بن حارثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف، واشترط عليه المكري أن ينزله حيث شاء، فمال به إلى خريبة فإذا بها قتلى كثيرة، فلما هم بقتله قال له زيد: دعني حتى أصلي ركعتين. فقال: صل ركعتين، لطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت ثم جاء ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين، فإذا صارخ يقول: لا تقتله، فهاب وذهب ينظر فلم يرى شيئا، ثم جاء ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين، فسمع أيضا الصوت يقول: لا تقتله، فذهب لينظر ثم جاء، فقلت: يا أرحم الراحمين، فإذا أنا بفارس على فرس في يده حربة في رأسها شعلة من نار، فطعنه بها حتى أنفذه فوقع ميتا. ثم قال: لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوته في المرة الثانية كنت في السماء الدنيا، ولما دعوته في الثالثة أتيتك. قال السهيلي: وقد صلاها حزر بن عدي بن الأدبري حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أبيه، وفيه أنه خرج عليه وأراد خلعه، وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن وابن سيرين، فلما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: أو أنا أمير المؤمنين؟ وأمر بقتله، فصلى ركعتين قبل قتله رحمه الله. قال: وقد عاتبت معاوية عائشة في قتله، فقال: إنما قتله من شهد عليه. ثم قال: دعيني وحجرا، فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فإن ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. وفي مغازي موسى بن عقبة أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا في يوم واحد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يوم قتلا وهو يقول: وعليكما أو عليك السلام، خبيب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه، فما زاده إلا إيمانا وتسليما. وذكر عروة وموسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه يناشدونه: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. فضحكوا منها. وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدثنة، فالله أعلم. قال موسى بن عقبة: زعموا أن عمر بن أمية دفن خبيبا. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول: والله ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حزيم الجمحية على بعض الشام، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصاب. فسأله عمر في قدمة قدمها عليهم، فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما بي من بأس، ولكن كنت في من حضر خبيبة ابن عدي حين قتل، وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي، فزادته عند عمر خيرا. وقد قال الأموي: حدثني أبي قال: قال ابن إسحاق: وبلغنا أن عمر قال: من صره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. قال ابن هشام: أقام خبيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوه. وقد روى البيهقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل: حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه عينا وحده، قال: جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون، فأطلقته فوقع إلى الأرض، ثم اقتحمته فانتبذت قليلا، ثم التفت فلم أرى شيئا، فكأنما ابتلعته الأرض، فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة. ثم روى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنظر الله فيهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. سورة البقرة الآية 204 وما بعدها. وأنزل الله في أصحاب السرية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سورة البقرة الآية 207. قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله. قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها له: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وكلهم مبدى العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت في جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزع، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذار جحم نار ملفع، فوالله ما أرجو إذ مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وقد تقدم في صحيح البخاري بيتان من هذه القصيدة، وهما قوله: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. وقال حسان بن ثابت: يبكي خبيبا فيما ذكره ابن إسحاق: ما بال عينك ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق، على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزق. فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والرفق؟ قال ابن هشام: تركنا بعضها لأنه أقذع فيها. وقال حسان: يهجو الذين غدروا بأصحاب الرجيع من بني لحيان فيما ذكره ابن إسحاق. إن سرك الغدر سرفا لا مزاج له فأتي الرجيع فسل عن دار لحيان. قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والقرد والإنسان مثلان. لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان. وقال حسان بن ثابت أيضا: يهجوه ذيلا وبني لحيان على غدرهم بأصحاب الرجيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم. أحاديث لحيان صلوا بقبيحها ولحيان جرامون شر الزرائم. أناس هم من قومهم في صميمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم. هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم. رسول رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم. فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم. أبابيل دبر شمس دون لحمه حمت لحم شهاد عظام الملاحم. لعل هذيل أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقام لماتم. ونوقع فيها وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم. بأمر رسول الله إن رسوله رأى رأي ذي حزم بلحيان عالم. قبيلة ليس الوفاء يهمهم وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم. إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخارم. محلهم دار البوار ورأيهم إذا نابهم أمر كرأي البهائم. وقال حسان رضي الله عنه أيضا: يمدح أصحاب الرجيع ويسميهم في شعره كما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى: صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا. رأس السرية مرثد وأميرهم وابن البكير أمامهم وخبيب. وابن لطارق وابن دثنة منهم وافاه ثم حمامه المكتوب. والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب. منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجارد إنه لنجيب. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. سرية عمر بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب. قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون، وزادهم بعضهم على بعض قالوا: كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا. فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله، فإني هاد بالطريق خريت معي خنجر مثل خافية النسر. قال: أنت صاحبنا. وأعطاه بعيرا ونفقة وقال: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد. قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلا على راحلته فصار خمسا، وصبح ظهر الحرة صبح سادسة، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المصلى. فقال له قائل: قد توجه إلى بني عبد الأشهل. فخرج الأعرابي يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل، فعقل راحلته ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده. فدخل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريده. فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فذهب يجنئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يساره، فجبذه أسيد بن حضير وقال: تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجذب بداخلة إزاره فإذا الخنجر، فقال: يا رسول الله، هذا غادر. فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمي دمي يا محمد. وأخذ أسيد بن حضير يلببه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به. قال العربي: فأنا آمن. قال: فأنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له، فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير، ثم دعا به من الغد فقال: قد آمنتك، فاذهب حيث شئت، أو خير لك من ذلك. قال: وما هو؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله، والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي، ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وأقام أياما، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريش: أخرج حتى تأتي أبا سفيان بن حرب، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. قال عمر: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج، فقيدنا بعيرنا، وقال لي صاحبي: يا عمر، هل لك في أن أتي مكة فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين؟ فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق، وإنهم إن رأوني عرفوني، وأنا أعرف أهل مكة، إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. فأبى علي فانطلقنا، فأتينا مكة فطفنا أسبوعا وصلينا ركعتين. فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني وقال: عمرو بن أمية. وأخبر أباه، فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ما جاء عمر في خير. وكان عمر فاتكا في الجاهلية، فحشد أهل مكة وتجمعوا، وهرب عمر وسلمة وخرجوا في طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمر: فدخلت غارا فتغيبت عنهم حتى أصبحت، وباتوا يطلبوننا في الجبل، وعم الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا. فلما كان الغد ضحوة أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشا، فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة، وقد أقصروا عنا، فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أصرف علينا. قال: فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي بخنجري، فسقط وصاح، فأسمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم. فدخلت الغارة فقلت لصاحبي: لا تتحرك. فأقبلوا حتى أتوها وقالوا: من قتلك؟ قال: عمر بن أمية الضمري. فقال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأتي لخير، ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا، فإنه كان بآخر رمق فمات، وشغلوا على طلبنا بصاحبهم فحملوه، فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى خرجنا. فقال صاحبي: يا عمر بن أمية، هل لك في خبيب بن عدي ننزله؟ فقلت له: أين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحرس. فقلت: أمهلني وتنح عني، فإن خشيت شيئا فانح إلى بعيرك فاقعد عليه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ودعني، فإني عالم بالمدينة. ثم اشتددت عليه حتى وجدته، فحملته على ظهري، فما مشيت به إلا 20 ذراعا حتى استيقظوا. فخرجوا في آثاري فطرحت الخشبة، فما أنسى وقعها دب، يعني صوتها. ثم أهلت عليه التراب برجلي، فأخذت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا، وكنت لا أدرك مع بقاء نفس. فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأقبلت حتى أشرفت على الغميم، غميم دجنانة، فدخلت في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري، فبينما أنا فيه إذا قبل رجل من بني بكر من بني الديل أعور طويل يسوق غنما ومعزة، فدخل الغار وقال من الرجل؟ فقلت رجل من بني بكر، فقال وأنا من بني بكر، ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. فقلت في نفسي والله إني لأرجو أن أقتلك، فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلتها أحدا قط، ثم خرجت حتى هبطت، فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بعثهما قريش يتجسسان الأخبار، فقلت استأثرا، فأبى أحدهما فرميته فقتلته، فلما رأى ذلك الآخر استأثر فسددته وثاقا، ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت المدينة رآني سبيان وهم يلعبون، وسمعوا أشياخهم يقولون هذا عمرو، فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه وأتيته بالرجل، قد ربطت إبهاميه بوتر قوسي، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ثم دعا لي بخير. وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام، رواه البيهقي. وقد تقدم أن عمرا لما أهبط خبيبا لم يرى له رمة ولا جسدا، فلعله دفن مكان سقوطه، والله أعلم. وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق، وساقها بنحو من سياق الواقدي لها، لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر، فالله أعلم ولله الحمد. سرية بئر معونة. وقد كانت في سفر منها، وأغرب مكحول رحمه الله حيث قال إنها كانت بعد الخندق. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذاك بدء القنوت، وما كنا نقنت. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زراع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولأهل المضر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، أؤتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخ أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، فقال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام: أحسبه. قال: حتى أنفذه بالرمح. فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، وكان في رأس جبل فأنزل الله علينا. ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوانا وبني لخيانا وعصية الذين عصوا الله ورسوله. وقال البخاري: حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرني معمر حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. وروى البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل. فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. قال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم. فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عمرة به، ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا. هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة، وقد رواه البيهقي من حديث يحيى بن سعيد عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، فساق من حديث الهجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري هاهنا، فالله أعلم. وروى الواقدي عن مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة فذكر القصة وشأن عامر بن فهيرة وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السماء، وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي قال: ولما طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة. ثم سأل جبار بعد ذلك: ما معنى قوله فزت؟ قالوا: يعني بالجنة. فقال: صدق والله. ثم أسلم جبار بعد ذلك لذلك. وفي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم يوجد جسد عامر بن فهيرة، يرون أن الملائكة وارتها. وقال يونس عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أحد، بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثم بعث أصحاب بئر معونة في سفر على رأس 4 أشهر من أحد. فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخو بني ساعدة المعنقة ليموت في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن وقاء الخزعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين. فصاروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم، وقالوا: لن نخسر أبا براء، وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان والقارة، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر، فقال والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبلا لينظرا، فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ فقال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه على رقبة كانت على أمه فيما زعم. قال وخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما، وهو يرى أن قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وبجواره. فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء، ويحرض بني أبي براء على عامر، بني أم البنين لم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد، تهكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي؟ فما أحدثت من الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بنو سعد. قال ابن هشام أم البنين أم أبي براء، وهي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قال فحمل ربيعة بن عمرو بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في فخذه فأشواه ووقع عن فرسه، وقال هذا عمل أبي براء، إن أمت فدمي لعمي فلا يتبعن به، وإن أعيش فسأرى رأيي. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري نحو سياق محمد بن إسحاق. قال موسى وكان أمير القوم المنذر ابن عمرو، وقيل مرثد بن أبي مرثد. وقال حسان بن ثابت يبكي قتل بئر معونة فيما ذكره ابن إسحاق رحمه الله، والله أعلم. على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نظري، على خيل الرسول غدا تلقوا ولقتهم مناياهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدري، فيا له في المنذر تولى وأعنق في منيته بصبري، وكائن قد أصيب غدا تذاكم من أبيض ماجد من سر عمري. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع غزوة بني النضير، وهي التي أنزل الله فيها سورة الحشر. ترقبونا، حياكم الله.